أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. نحييكم في هذه اللحظات الطيبة المباركة من وقت فجر 11 من شهر رمضان لعام 1430 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وننقل لكم عبر موجات شبكات الإذاعة المصرية وقائع وشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هذه الساحة الخضراء من رحاب مسجد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها السادة، شهر رمضان هو شهر البر والإحسان، شهر التسابق في الطاعات، ولله في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لقد جعل الله سبحانه رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فيسبق قوم فيفوزون، ويتخلف آخرون فيخيبون. قيل ليوسف عليه السلام وكان يكثر الصيام: لما تجوع وفي يدك خزائن الأرض؟ فقال عليه السلام: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. شهر رمضان هو شهر المواساة وشهر الصبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر المواساة، وشهر يزاد فيه من رزق المؤمن. شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وشهر رمضان أيها الإخوة المؤمنون هو شهر الكرم الإلهي، فالله سبحانه هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو سبحانه الكريم المعطي، هو الوهاب ذو الجلال والإكرام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إلي، ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. ورسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام

به أزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله.